يقول أرض المحشر في فلسطين، في الشام، ذكر أنها في الشام وفلسطين من الشام. قلتم لأن خلة أحد من دون الله غلو في المحبة، كيف نوفق بين هذا وبين قول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي اللهم صل وسلم على رسول الله؟ أي نعم، هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي، وهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى، يعني أن يعني نحن يجب علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أولادنا ووالدينا، فهذه إن صح يعني هذه أعلى من درجات المحبة الطبيعية أو درجات المحبة بسبب الاشتراك في الصنعة أو الاشتراك في الوطنية، أو يعني محبة تعلو كل محبة إلا أنها لا تصل إلى درجة المحبة. فنحن لا نظن بأبي هريرة رضي الله عنه أنه وصل بحبه وخلته للنبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة العبادة، فأبو هريرة لا يعبد إلا الله. يعني أبو هريرة رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يتطرق الشك إلينا أنه أشرك النبي مع الله في العبادة. فالذي أقصد إن الخلة غلو في المحبة خلة التعبد التي تصل إلى درجة التعبد، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة من أن يكون له من أحد من أمته خليل، وتبرأ منها وقال إن الله اتخذني خليلا، فامتلأ قلبه بخلة التعبد لله تبارك وتعالى. والأمر واضح، ينبغي أن تجمع النصوص ويؤخذ معنى منها المعنى المراد الذي لا محذور فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ إن كان المسجد بني من أجل القبر فلا تصح الصلاة في المسجد. المسجد ما بني، ما أسس على تقوى الله عز وجل، أسس من أجل القبر. وإن كان القبر حدث وضع، يعني المسجد بني لله من الأساس لكن دفن فيه القبر، فالقبر هو الحادث، فيزال القبر، يزال القبر، إما أي نعم يزال بقدر الاستطاعة، أو يعزل القبر ويكون المسجد منعزل عن القبر نهائيا ولا يتجه إليه في الصلاة إذا أحيط. أي نعم. وبناء على تفصيل يكون الجواب هل تصح الصلاة وما تصح. إذا كان المسجد من الأساس بني لله عز وجل، أي نعم، فالصلاة فيه صحيحة، ولكن الحدث هو الذي يزال. إن كان المسجد هو الحادث بني على القبر فيزال المسجد، يهدم المسجد. وإن كان القبر هو الذي وضع في المسجد حدثا فيزال القبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجوز قراءة القرآن للميت مثل شخص توفي؟ وأوصاني أحد الإخوة أن أقرأ القرآن للميت، وملاحظة أن الميت دفن، قد دفن. تقرأ القرآن بنية القربة، يعني تتقرب إلى الله عز وجل بقراءتك القرآن، ثم تقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان. إذا كان مسلما، إذا كان يصلي، يعني ما ترك الصلاة عمدا، تقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان. هذا هو الطريق الصحيح. عليكم السلام. ما هل تجوز عمرة واحدة لمجموعة من الميتين؟ ما تجوز عمرة واحدة لواحد فقط، ولا يجمع يعني في سفرة واحدة بين عمر متعددات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يكرر العمرة، اكتفى بالعمرة الأولى. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج مع أخته ما نقل لنا أنه قال: أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى. عائشة رضي الله عنها لأنها لم أحرمت بعمرة مفردة، ولكن نزل عليها الحيض ولم تتمكن من أدائها، فرفضت عمرتها وأهلت بالحج. بعد فراغها من الحج لم تطب نفسها إلا بعمرة منفردة، وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. ما قال روحي الحال روحي وحدك، بل أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم محرم معها. فلا يجوز لامرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، والتنعيم قريب من مكة. مع هذا لم يرسلها وحدها ولم يرسلها مع أجنبي، أرسلها مع أخيها. والذين نقلوا لنا قصتها بالتفصيل ما ذكروا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة أخرى. قد لا يكون مضطر، شلون قد لا يكون مضطر؟ شو الكلام هذا؟ لا، لو أنه أحرم بعمرة لنقل لنا، لماذا لم ينقل لنا ومع أن الهمم يعني داعية لنقل مثل هذا؟ التي الهمم التي نقلت لنا تفاصيل قصة عائشة يعني صالحة لأن تنقل لنا ما فعله عبد الرحمن لو أنه أحرم بعمرة، لكن اكتفاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خذوا عني مناسككم، وقد اعتمر 4 مرات، يعني كل مرة بسفرة مستقلة. لكن لو أن شخصا قال الله أنا ما علي منكم ولا نبسامع كلامكم وبخرج التنعيم وقول لبيك عمرة، نقول خلاص لزمتك العمرة وأتم الحج والعمرة لله، عصيت يعني بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أحرمت بالعمرة مرة أخرى لزمك أن تتمها. أي نعم. نعم. عدم فعل عبد الرحمن للعمرة يدل على عدم المشروعية؟ يدل على عدم المشروعية، وهكذا قال الشيخ ابن باز في منسك في التحقيق والإيضاح، تكلم على هذه المسألة وقال فيه إضاعة للوقت وفيه يعني عمل يعني غير مشروع، ذكر أن تكرار العمرة غير مشروع، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر صحيح. أي نعم. لكن لو أنه فعل مثل ابتداء النذر، ابتداء النذر مكروه يعني على سبيل المعاوضة، اللهم إن شفيتني فلك علي أن أذبح كذا، هذا لا يستخرج به إلا من البخيل، والله ما هو بخيل. أي نعم. فابتدأ به، ابتداؤه به على هذه الصفة مكروه، ما هو مشروع، لكن لو ألزم نفسه به ثم حصل مطلوبه وجب عليه الوفاء به وجوبا شرعيا. فنفس يعني الإهلال بالعمرة تكرارها في سفرة واحدة غير مشروع، لكن لو أهل بها لزمه أن يتمها. ها؟ ما كان يصلي خلاص انتهى. إذا كان لا يصلي متعمدا فللعلماء في هذا أقوال، من ناحية عقوبته المذاهب الأربعة أجمعت على عقوبته. أبو حنيفة قال يعاقب يحبس أبدا حتى يصلي، يعني سجن مؤبد مدى الحياة حتى يصلي. الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا يقتل، مع الإمام أحمد وافقهم على القتل، لكن اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة. فالإمام مالك والشافعي يقولون يقتل حدا إذا لم يكن جاحدا وجوبها، يعني هم تصوروا أنه يترك الصلاة عمدا مع إقراره بوجوبها. المحققين من علماء الحنابلة قالوا إنه لا يترك الصلاة متعمدا ويحضره ولي الأمر ويقول إما أن تصلي تتوب وتصلي وإما أن نقتلك، فيختار القتل على الصلاة، هذا دليل على أنه يقتل ردة إذا كان يؤتى به وهو لا يصلي متعمدا، ويستتاب فلا يتوب، ويقال له إما أن تتوب وتصلي وإما أن تقتل، فيختار القتل على الصلاة، هذا دليل على أنه مرتد. أي نعم. ومن هنا قالوا من ترك الصلاة متعمدا طبعا يستتاب، وإن تاب وإلا قتل ردة. والفرق بين كونه يقتل حدا وبين كونه يقتل ردة، المقتول حدا لا يخرج من الملة، يورث ماله يعني يرثه ورثته، أما المقتول ردة فلا يدفن في مقابر المسلمين ويكون ماله في لبيت مال المسلمين. إن معك سؤال تفضل. أي اكتب ما أي لا، كل شخص يعني ما بينه وبين الله واسطة في عبادة ربه. وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على شرفه وقربه من ربه حذف. أي نعم، لكن في مسألة بلاغ العلم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يستفتونك أي نعم، يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يعني في المسائل العلمية يثبت أن النبي واسطة قل، لكن في مسائل العبادة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قال فقل إني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان مباشرة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من أي شخص. أي نعم. من هو كاتب هل إساءة بعض المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام مثل إساءة الدنماركيين؟ يعني أساوي إلى الله قبل، أساوي إلى الله قبل، والذي يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقتل حدا حتى وإن كان مسلما، الصارم المسلول على شاتم الرسول. وهؤلاء يعني كفار، ليس بعد الكفر ذنب، يعني نحن لم نستنكر كفرهم ولم نستنكر إساءتهم لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.